ويا أبطال الشمال والموصل الحدباء، أنتم الصخرة الصماء والقلعة العصياء التي يتكسر على أعتابها المشروع الصهيوني الكردي ويتلاشى الحلم الصليبي الرافضي. كيف لا وأنتم أحفاد محمود وصلاح الدين؟ فخذوا حذركم لا نؤتى من قبلكم، فأجمعوا الذيول وشدوا الحيازيم وتآدوا بالأداة وجددوا من الملاحم القديم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما وعدنا الله ورسوله، في ثراها اليوم ثاروا يحفل الإسلام، ثاروا زمجروا نحو العلية، هذه الموصل نار. في ثراها اليوم ثاروا يحفل الإسلام، ثاروا زمجروا نحو العلية. ها هي اليوم تخوض الملاحم وتسطر المفاخر وتكتب أسفار العزة والإباء بمداد الشهداء، وهي تذود عن حياض الإسلام وترد عادية اللئام من أحلاف الصليبيين الحاقدة وحثالات الرافضة المارقة وزبالات العلمانية والملاحدة ودعاة الشعارات الجوفاء والرايات العمياء. إنها معركة الإيمان مع الكفر وملحمة الجهاد في هذا العصر، وبإذن الله ستظل راية التوحيد شامخة تعانق عنان السماء، وستبقى كلمة الله هي العليا. فيا أهل نين وعامة، ويا أيها المجاهدون خاصة، الله الله في دين الله، إياكم والضعف عن جهاد عدوكم ودفعه، فإن ذلك ينقض عرى الإسلام ويطفئ نور الحق. فيا كتائب الانغماسيين، ويا قوافل الاستشهاديين، ويا سرايا الاقتحاميين، يا طلاب الشهادة والحسنى وزيادة، يا سعاة إلى الجنان والرضوان، انطلقوا على بركة الله. بركة الله. بركة الله. بركة الله. هذه الموصل نار. نار. نار. هذه الموصل نار، في ثراها اليوم ثار. هي نزهة ظنوا بأرض الموصل، فتمالؤوا غدرا بليل أليلي. هي نزهة قالوا وأية نزهة، هيا تعالي يا حشود وأقبلي، فتنزهي ملل الضلال وكابري، وتجرعي ويلاتها ثم اصطلي. فالناسفات على المدى مزروعة بلظى العزيمة تحت وهج القسطلي، وأخو العريكة بالحزام محزم متوثب نحو السبيل الأفضل، والإنغماسي الذي يرنو إلى قدح الزناد على العدو الأخبل، والقاذفات الموت أحمر داميا يترقبون كلابكم في جحفلي، والأسد تزأر في العرين وتنتشي بدم الكلاب على ثراها الأجمل. كم تنعقون وتكذبون وكلكم في أعين الأبطال محض تكتل، من كل مجهول الأصول وساقط والكافرين وكل باغ مبطل. لن تغلبوا فئة موحدة ولن تقضوا على هذا الرعيل المقبل، الضاربين بكل سيف مصلة والحاكمين بذا الكتاب المنزل. لن يخذل الله العظيم جماعة نفرت إلى ساح الجهاد الأفضل، سنذيقكم كأس المنون مريرة وستهربون ولا تساعة مجفلي، سترونها حربا بكل مدينة تدع الحليم من الذهول بمجهلي، سنحيلكم بددا وأشلاء ولا نبقي لكم أثرا بأرض الموصل، سنحيلكم بددا وأشلاء ولا نبقي لكم أثرا بأرض الموصل، سنعيد كل الأرض رغم أنوفكم ونعبد الدنيا بحد الفيصل. هذا الزمان زماننا فتذكروا كيف انتصفنا في الزمان الأول. إنا لأبناء الكرام ودأبنا بذل النفوس لشرب كأس السلسل. الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، والله أعلى فوق طاغ يعتلي. في النار قتلاكم وقتلانا غدوا، في جنة فيها كريم المنهل. في النار قتلاكم وقتلانا غدوا، في جنة فيها كريم المنهل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.